الخوف الشديد أو حصل الخوف الشديد فلم ينتفعوا بهذا الكتاب ولم يأخذوا أيضا منه إلا الشر، فيكاد الباقي يخطف بأبصارهم هم ينتفعون به في الدنيا وإذا أظلم عليهم قاموا وعند موتهم لا ينفعهم ذلك. وكذا النفاق لا ينفع أصحابه أحوج ما يكون إليه عند الموت وعند لقاء الله عز وجل. بهذا نكون يا أخواني قد أخذنا القرآن واهتداء من اهتدى به وأقسام الناس بالنسبة إليه: مؤمنون، كافرون، منافقون. جعلني الله وإياكم من أهل الإيمان، ونعوذ بالله من الكفر والنفاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في سورة البقرة وما زلنا في القسم الأول منها، ألا وهو القرآن كتاب رب العالمين الخالق فاعبدوه وحده. كان الجزء الأول منها في الكلام عن القرآن أنه كتاب الله، الكتاب الحق الهادي، وأقسام الناس في الإيمان بهذا الكتاب. وعرفنا أن الناس مؤمنون وكافرون ومنافقون. ذكر الله المؤمنين في أول 5 آيات، ثم المنافقين الكافرين في آيتين بعدها، وأطال في 13 آية في بيان صفات المنافقين، وضرب لهم مثلين: المثل الناري والمثل المائي، حتى تتضح صورتهم لذوي الألباب ويجتنبوا هذه الصفات الرذيلة، صفات المنافقين، وهذه الأحوال الرديئة، أحوال المنافقين. ثم جاء نداء للناس جميعا لعبادة ربهم واتباع كتابه. الله حقيق أن يعبد، القرآن حقيق أن يتبع، الجنة والنار حق، ولا ينتفع بالقرآن إلا من آمن به. هي دي المواضيع اللي تحت نداء الناس جميعا، نداء للناس جميعا لعبادة ربهم واتباع كتابه. نبدأ بالقسم الأول أو المحور الأول من نداء الله للناس. الله حقيق أن يعبد لأنه الخالق الرازق. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لما ذكر الله أنواع الناس من المؤمنين والكافرين والمنافقين، ناداهم جميعا داعيا إياهم إلى إفراده بالعبادة لأنه حقيق أن يعبد. فقال: يا أيها الناس اعبدوا، وحدوا بالعبادة ربكم الذي خلقكم، الذي أنشأكم ولم تكونوا شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فالذي خلقك من العدم هو الله، أليس حقيقا أن يعبد؟ وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون عقابه إذا آمنتم به ووحدتموه. الذي جعل خلق لكم الأرض فراشا، بساطا، ممهدا، يفترش، لا غاية في الصلابة أو الليونة فلا يمكن الاستقرار عليها، بل جعلها فراشا ممهدة، والسماء بناء، سقفا محفوظا مرفوعا، وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأنبت به من الثمرات المختلفة رزقا لكم، رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوا لله شركاء في العبادة، وأنتم تعلمون أنه الخالق وحده، فلا خالق معه ولا رازق سواه، ولا يكون إلها إلا من يخلق ويرزق، فهو حقيق أن يعبد. ثم بين لهم أن القرآن الذي نزل من عندي وهو كلامه حقيق أن يتبع لأنه معجز. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. أما القرآن كلامه، وإن كنتم في ريب في شك مما نزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن كنتم في شك أنه من عند الله فعارضوه وأتوا بسورة كأقصر سورة من القرآن وأقلها 3 آيات إيتوا بسورة من مثله وأتوا بسورة من مثله تكون مثله في البلاغة، تكون مثله في حسن النظم، في الإخبار عن الغيب، في صدق الحديث، في الأحكام، لا يستطيعون. فقال وادعوا شهداءكم آلهتكم التي تعبدونها من دون الله من غيره يعني من دونه يعني من غيره وادعوا شهداءكم آلهتكم التي تعبدونها من دون الله من غيره ادعوهم ليعينوكم ادعوهم لتعينكم إن كنتم صادقين في أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال هذا القرآن من عند نفسه فافعلوا ذلك فإنكم العرب الفصحاء مثله واجتمعوا لذلك فإن لم تستطيعوا صار ما عنده حق والقرآن حقيق إذن أن يتبع لأنه معجز لا تستطيعون أن تأتوا بمثله ثم بين لهم أن الجنة حق والنار حق فالله حق والكتاب حق والجنة حق والنار حق وبين لهم مآل الكافرين ومآل المؤمنين فلما عجزوا عن الإتيان بمثله قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون لما عجزوا عن الإتيان بمثله ذكر لهم ما للفريقين من آمن به قال لهم فإن لم تفعلوا ما ذكر من الإتيان بمثله لعجزكم ولن تفعلوا ذلك أبدا لعدم استطاعتكم فاتقوا بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه اتقوا باتباع الرسول واتباع الكتاب النار التي وقودها الناس من الكفار والحجارة وقودها ناس وحجارة وأصنامهم معهم نار مفرطة الحرارة تتقد بما ذكر بالناس والحجارة لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه فيذهب أبدا تبقى مشتعلة متقدة أعدت هيئت للكافرين يعذبون بها هذا حال الكافرين وما أعد للكافرين وأما المؤمنون فقد أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشرهم فقال وبشر وأخبر بالبشارة الذين آمنوا وعملوا الصالحات عملوا الصالحات من الواجبات والمستحبات واجتناب المنهيات من المحرمات والمكروهات بشر هؤلاء بأن لهم جنات حدائق ذات أشجار ومساكن طيبة تجري من تحتها أي تحت أشجارها وقصورها الأنهار أنهار الماء وأنهار اللبن وأنهار العسل وأنهار الخمر يفجرونها كيف شاءوا ويصرفونها أين أرادوا كلما رزقوا منها كلما أطعموا من تلك الجنات من ثمرة رزقا قالوا من شدة الشبه بثمار الدنيا أو ما أكلوه قبل ذلك في الجنة هذا مثل الذي رزقنا من قبل أي في الدنيا أو رزقنا من قبل في الجنة أكلوا مرة في الجنة فيأكلون المرة الثانية يقول هذا زي اللي كلناه قبل كده لا ليس كالذي أكلته من قبل لا في الدنيا ولا في الجنة وكل مرة يكون أفضل وأفضل وأفضل وأتوا به جيءوا بالرزق متشابها في الاسم مختلف الطعم طعمه مختلف متشابه في اللون مختلف في الاسم يشبه بعضه بعضا في الحسن واللذة والفكاهة ولكن غير متشابه وأتوا به متشابها الاسم واحد هذا عنب وهذا عنب هذا رمان وهذا رمان كاسم لكن الطعم مختلف الطعم أو متشابه في اللون ولكنه كله في الحسن واللذة والفكاهة في قمة ذلك، ويزداد مع كل مرة يأكلون، يزداد جمالا ولذة وفكاهة وحسنا. ولهؤلاء لأهل الإيمان ولهم فيها أزواج من الحور وغيرها مطهرة، مطهرة من كل ما تنفر منه نفس ولي الله، من كل ما يستقذر طبعا مما يتصور في أهل الدنيا، مطهرة من الحيض، مطهرة من العرق، مطهرة من النفاس، مطهرة من المخاط، مطهرة من كل قذر، مطهرة، أزواج مطهرة، وهم فيها خالدون ماكثون أبدا، لا يفنون ولا يخرجون، وهم في نعيم دائم، لا هم يفنوا ولا النعيم يفنى، لا يفنون ولا يخرجون منه، فهم في نعيم دائم لا ينقطع، بخلاف نعيم الدنيا فإنه ينقطع. هكذا أمرهم الله بالعبادة، وبين لهم أن حقيق أن يعبد، وأن القرآن معجز حقيق أن يتبع، وأن الجنة حق والنار حق، ووصف لهم مآل الكافرين ومآل المؤمنين لكي لا يبقى لأحد عذر بين يدي الله عز وجل، وضرب لهم الأمثال في القرآن، ولكن لا ينتفع بها إلا أهل الإيمان، لا ينتفع بها إلا أهل الإيمان، ضرب لهم الأمثال ليتعظوا وليفهموا وليقرب لهم الأمر، فإذا بهم يسخرون ويستهزئون، أن الله يضرب لهم الأمثال بالبعوضة ويضرب لهم المثال بألوان من الحشرات والدواب، والله لا يستحي أن يضرب الأمثال، والله لا يستحي أن يضرب الأمثال، فقال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما أي مثل كان بعوضة صغار البق فما فوقها أكبر منه أو أصغر منه أي فوقها في الصغر فلا يترك بيانه لما فيه من الحكم والبلاغة والبيان والناس أمام هذا نوعان مؤمنون وكافرون أمام الأمثلة نوعان فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه أي هذا المثل الحق الثابت الواقع موقعه من ربهم وأن من وراء ضرب المثل من وراء ضرب المثل بهذه الأشياء حكمة حكمة وأن من وراء ضرب المثل بها حكمة وأما الذين كفروا القسم الثاني تجاه هذه الأمثال فيقولون ماذا أراد الله بهذا المثل مثلا فيتساءلون على سبيل الاستهزاء عن سبب ضرب الله الأمثال بهذه المخلوقات الحقيرة كالبعوض والذباب والعنكبوت وغيرها مما ضرب الله به الأمثال فيأتي الجواب بأن الله يضل به بهذا المثل كثيرا عن الحق يضل كثيرا عن حق لكفرهم به ويهدي به كثيرا من المؤمنين لتصديقهم به وما يضل به إلا الفاسقين فهو هو المثل يضل به الفاسقون الخارجون عن طاعة الله ويهتدي به المؤمنون الإشكال ليس في المثل الإشكال في من تلقى هذا المثل فمن نظر إليه نظرة الاعتبار مؤمنا بالله الذي خلق كل هذه المخلوقات والذي تكلم بهذا الكلام العظيم سبحانه سينتفع بكلام الله ومن لا فلا ومن لا فلا فهو هو المثل ولكن من يتلقى المثل بإيمان بالله الذي ضرب الأمثال وصفاتهم هؤلاء الذين يفسقون ويفهمون لهم صفات تعرفهم بها الذين ينقضون عهد الله الذي عهده إليهم في الكتب من عبادة الله والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أخبرت به الرسل قبله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، من بعد توكيده عليهم، صفة أخرى، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلة الأرحام وغير ذلك، ويفسدون في الأرض بالمعاصي والصد عن الإيمان، أولئك الموصوفون بما ذكر هم الخاسرون، وذلك لمصيرهم إلى النار مؤبدة عليهم. هذه خسارة ما بعدها خسارة. إن أمركم أيها الكفار لعجب، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. أمر عجيب، كيف تكفرون بالله وأنتم تشاهدون دلائل قدرته في أنفسكم؟ فقد كنتم أمواتا، مطفا في الأصلاب، أصلاب آبائكم، فأحياكم في الأرحام وفي الدنيا بنفخ الروح فيكم، ثم يميتكم عند انتهاء أجالكم. من الذي يحيي ويميت؟ من الذي يحيي ويميت؟ هل ادعى أحد منهم ذلك أو من آلهتهم المزعومة؟ طيب، بعد هذا الموت قال ثم يحييكم بالبعث، يبعثكم ثم إليه ترجعون، تردون بعد البعث فيجازيكم بأعمالكم. وإذا نظرت إلى ما أنبت الله لنا في الأرض لننتفع به عرفت هذا، وعرفت أنه قادر على ذلك، كما ينبت الزرع ينبت الخلق. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا من أنهار وأشجار وغير ذلك مما لا يحصى عدده لتنتفعوا به وتعتبروا، ثم بعد خلق الأرض استوى، قصد إلى السماء، فسواهن فصيرهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، علما مجملا ومفصلا. أفلا تعتبرون؟ أفلا تعتبرون أن القادر على خلق ذلك ابتداء وهو أعظم منكم، السماوات والأرض أعظم من خلق الناس، ألا تعتبرون أن القادر على خلق ذلك ابتداء، على خلق ذلك الأمر العظيم من السماوات والأراضين، أليس ذلك بقادر على إعادتكم؟ أليس ذلك بقادر على إعادتكم؟ هكذا نكون قد انتهينا من القسم الأول من هذه السورة العظيمة، سورة البقرة. القرآن، الإيمان، أقسام الناس تجاه هذا الإيمان، مؤمنون وكافرون ومنافقون، دعوة لهم للإيمان، وبيان أنه هو الحقيق أن يعبد، وأن كتابه معجز حقيق أن يتبع، وأن الجنة والنار حق، وأن القرآن فيه من الأمثال، ولن تنتفعوا بهذا الكتاب ولا بأمثاله إلا أن تؤمنوا، إلا أن تؤمنوا. أمركم عجيب، كيف تكفرون وهو خالقكم وهو رازقكم وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي أظلكم بهذه السماوات من فوقكم وهو بكل شيء عليم، فاحذروه فاحذروه. ثم يأتي القسم الثاني بعد ذلك إن شاء الله تعالى، نضرب فيه صور، أو ضرب الله فيه صورة ونماذج من البشر، سواء أمم بنو إسرائيل أو أفراد كآدم وإبراهيم عليه السلام. فسيبدأ بآدم عليه السلام أول مخلوق، وما عهد الله إليه، وسبب أنه غوية الشيطان لتكون تحذير من الشيطان، ثم ذكر شياطين الإنس بني إسرائيل وقصتهم، ثم ذكر أموذجا آخر للخلافة الطيبة الصالحة، خلافة إبراهيم عليه السلام وإيمان إبراهيم عليه السلام. فكانت أمثلة ثلاثة أو نماذج ثلاثة نذكرها إن شاء الله تعالى المرة القادمة بالتفصيل، وهي موضوعنا في أكثر من حلقة من الحلقات القادمة. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، اجعلنا من المنتفعين بهذا الكتاب العظيم، اللهم اجعلنا من المنتفعين به يا رب، اجعلنا من يتلونه حق تلاوته، العاملين به، الداعين إليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة البقرة من أول الآية 30. نحن قسمنا السورة لأربعة أقسام، وقد انتهينا بفضل الله من القسم الأول. القسم الأول كان القرآن، كتاب رب العالمين، الخالق الرازق فأمنوا به واعبدوه وحده. اليوم نبدأ في القسم الثاني وهي صور ونماذج من البشر الأمم والأفراد في استجابتهم لهذا الإيمان، لهذا الكتاب القرآن، أو في استجابتهم لرسل الله عموما. فذكر الله سبحانه وتعالى في ذلك ثلاث قصص: قصة آدم عليه السلام، قصة بني إسرائيل مع نبيهم موسى، قصة إبراهيم. نبدأ إن شاء الله تعالى بالأنموذج الأول وهو آدم عليه السلام، أول مخلوق من البشر والخلافة في الأرض. صور ونماذج من البشر في استجابتهم للإيمان بالله والعبودية له. أولا أول مخلوق آدم عليه السلام أنموذج. أول مخلوق من البشر، خلق الله آدم للخلافة في الأرض، كرم الله آدم بالعلم وسجود الملائكة، كلف الله آدم فعصى ثم تاب. حول هذه الأمور الثلاثة أو الفروع الثلاثة أو المحاور الثلاثة في قصة آدم نبدأ مستعينين بالله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. خلق الله آدم للخلافة في الأرض. واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي خلفاء يخلف بعضهم بعضا، إني جاعل في الأرض خليفة يحكم بشرعي وينفذ أحكامي فيها، وهو آدم وذريته، وهو آدم وذريته. فسألت الملائكة ربهم سؤال استرشاد واستفهام عن الحكمة، الحكمة من جعل بني آدم خلفاء في الأرض. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء يريقها بالقتل؟ وهذا بحسب ظنهم أن الخليفة المجعولة في الأرض سيحدث منه ذلك كما فعل بنو الجان قبل آدم، فنزه الباري عن ذلك وعظموه، تخلق من يعصاك يا رب، وأخبروا أنهم قائمون بعبادة الله، نحن نعبدك على وجه خال من المفسدة. فقالوا ونحن نسبح بحمدك، أي نسبح متلبسين بحمدك، أي خالطين التسبيح بالحمد، ننزه مع حمد، فنقول سبحان الله وبحمده، ننزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك، ونقدس لك، أي ننزهك عما لا يليق بك، ونقدس لك أنفسنا، نطهرها بالأخلاق الجميلة كمحبة الله وخشيته وتعظيمه وذكره، ونطهرها من الأخلاق الرذيلة. قال الله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون من المصلحة في استخلاف آدم. فالخير الحاصل بخلق هذا الخليفة أضعاف أضعاف ما في ضمن ذلك من الشر، فيجتبي منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اجعلنا منهم يا رب، وتظهر آياته للخلق، ويحصل من العبوديات التي لم تكن تحصل بدون خلق هذا الخليفة هذا المخلوق، كأي عبادة؟ كالجهاد والغيره من العبادات. وليظهر ما كمن في غرائز بني آدم من الخير والشر بالامتحان، وليظهر المطيع والعاصي فيظهر العدل بينهم، وليتبين عدوه من وليه وحزبه من حربه، وليظهر ما كمن في نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه واتصف به. فهذه حكم عظيمة يكفي بعضها في ذلك، بل وحكمة الله عز وجل أعظم مما نفكر فيه، فنكل علم ذلك إلى الله. إني أعلم ما لا تعلمون. فأول جزء في قصة آدم بين الله أنه خلقه وأنه سيجعله خليفة، وأن له في ذلك الحكمة البالغة والعلم الذي لا يدانيه علم. ثم كرم الله آدم بالعلم وسجود الملائكة، فقال في تعليمه وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أول تكريم العلم، العلم. وعلم آدم الأسماء، أسماء المسميات من الحيوان والجماد، ألفاظها ومعانيها كلها. فقيل هذا الحمار، هذا الجمل، هذا الفرس، وهكذا كل المسميات. ثم عرضهم، عرض هذه المسميات، هذه الأشياء على الملائكة، فقال امتحانا لهم: أنبئوني، أخبروني بأسماء هؤلاء المسميات إن كنتم صادقين في قولكم وظنكم أنكم أفضل من هذا الخليفة. فقالوا معترفين بنقصهم، مرجعين الفضل إلى الله: سبحانك، تنزيها لك عن الاعتراض لك، تنزيها لك عن الاعتراض عليك، لا علم لنا إلا ما علمتنا إياه، فنحن لا نعلم شيئا إلا ما رزقتنا علمه، اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب، إنك أنت العليم الذي لا يخفى عليك شيء، الحكيم الذي تضع الأمور في مواضعها من قدرك وشرعك، عليم حكيم بقدره وشرعه. قال تعالى: يا آدم أنبئهم، أخبرهم بأسمائهم، بأسماء هذه المسميات. فلما أنبأهم بأسماء المسميات، كما علمه ربه، قال تعالى لهم: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، ما غاب وما خفي، وأعلم ما تبدون ما تظهرون من قولكم أتجعلوا فيها، إلى آخر قولهم، وما كنتم تكتمون وما كنتم تسرون. قيل المراد ما كتمه إبليس في نفسه من الكبر والمعصية، ما هو كان في وسط الملائكة، وكان يسمى طاووس الملائكة لكثرة عبادته فيهم. ولهذا الإنسان يا أخواني بارك الله فيكم لا يأمن أبدا على نفسه، دائما يكل أمره إلى الله، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. إبليس كتم في نفسه الكبر والمعصية، رغم أنه كان يظهر العبادة والطاعة، حتى سموه طاووس الملائكة. وقيل وما كنتم تكتمون، يعني أعلم ما تبدون وما كنتم، الإبداء والمكتوم على العموم، يعني أعلم ما تبدون تكتمون عموما، أعلم أسراركم وظواهركم أجمع. وقيل هو قول بعض الملائكة لبعض: وما يهمكم من هذا المخلوق، إن الله لم يخلق خلقا إلا كنا أكرم عليه منه. قالوا هذا بينهم وبين أنفسهم، فالله بين أنه يعلم ذلك. فأسجد الله سبحانه وتعالى الملائكة لآدم، وكان هذا التكريم الثالث. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، سجود تحية، فسجدوا مسارعين لامتثال أمر الله إلا إبليس الذي كان من الجن وكان بين الملائكة، أبى، امتنع اعتراضا على أمر الله له بالسجود، واستكبر على أمر الله وعلى آدم قائلا: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وكان من الكافرين في علم الله عز وجل. بعد أن ذكر الله سبحانه تكريم آدم عليه السلام بالعلم وسجود الملائكة له، جاء التكليف، لأن ما من تكريم إلا وراء تكليف. فلما خلق آدم وفضله وأتم نعمته عليه بأن خلق منه زوجة ليسكن إليها ويستأنس بها، وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك، الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هذا هو التكليف: أسكن أنت وزوجك حواء الجنة وكل منها أكلا رغدا هنيئا واسعا لا حجر فيه لا منع فيه، حيث شئتما في أي مكان من الجنة، ولا تقربا هذه الشجرة، لا تقربا هذه الشجرة بالأكل منها، فتكون إذا أكلتما منها فتصير من الظالمين العاصين لما أمرتكما به. الأمر واضح، والتكليف سهل. تظهر هنا عداوة الشيطان لآدم وزوجه وإهباطه وإنزاله إلى الأرض. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأزلهما الشيطان، دعاهما إلى الزلل حتى نحاهما عنه، هي القراءة الأخرى فأزالهما، دعاهما إلى الزلل حتى نحاهما عنها عن الجنة بأن قال لهما هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى وقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين. فأكلا فأخرجهما مما كان فيه من النعيم وقلنا اهبطوا إلى الأرض أنتما بما اشتملتما عليه من ذريتكما. فقلنا اهبطوا بعضكم بعض الذرية لبعض عدو من ظلم بعضكم بعضا. وقيل آدم وذريته أعداء لإبليس وذريته، بعضكم لبعض عدو من الإنس والجن. ولكم في الأرض مستقر موضع قرار وبقاء ومتاع ما تتمتعون به من نباتها وما فيها إلى حين، إلى حين وقت انقضاء آجالكم. عصى آدم ولكنه تاب، وعصى إبليس ولم يتوب، والله يتوب على من تاب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. التوبة وتلقي الرسالات من السماء وبيان أقسام الناس في ذلك. تلقى آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات، أخذ آدم ما ألقى الله إليه من الكلمات التي ألهمه إياها لكي يتوب، وهي المذكورة في سورة الأعراف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وإني والله أقولها ليل نهار وأحث نفسي وإياكم على ذلك، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تلقى آدم هذه الكلمات من الله فدعا بها فتاب عليه فقبل توبته وغفر له، إنه هو التواب على عباده الرحيم بهم. اللهم تب علينا وارحمنا يا رب. قلنا اهبطوا منها، انزلوا من الجنة جميعا، فإما يأتينكم مني هدى، كتاب ورسول، فمن تبع هداي فآمن بي وعمل بطاعتي فلا خوف عليهم في الآخرة، بل أدخلهم الجنة ولهم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. هذا القسم الأول. أما الذين كفروا، قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا بكتبنا ورسلنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون. هذا هو المثال الأول الذي ضربه الله عز وجل، ألا وهو آدم عليه السلام. هذا هو النموذج الأول من البشر في استجابتهم للإيمان بالله، في استجابتهم لأوامر الله عز وجل، وبين الله عز وجل لنا فيه عداوة إبليس حتى نحذر. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الجنة، جنات الخلد، جنات النعيم، ونعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. اللهم نعوذ بك من وسوستهم وتزيينهم وإغوائهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، شياطين الإنس والجن. واحفظنا يا رب واكلأنا وردنا إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.